نتفكر بعضنا وجي نسلم مال كل حد يلا صلنا نصيبس رب دي بارك إن شاء الله. ولكن ربي يوم رانا غنفكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتهتم بأمور الأمة ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين الهمز الهمنا؟ أين الفكر الفكرنا؟ أنت الإمامنا القائدنا القدوتنا. في الحبيب صلى الله عليه وسلم نقل الحديث: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. فضروري إذا عدغرنا الهم من أمة وتعيش غليمانكم ربعنيش خدام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمات الخير أمة الغير، نخدم من حد ويض نخدم الخير لجميع الناس. ومن الخير كيف تمديتنا تصلح، كيف نعد القدوة، كيف عدت تمديتنا البيئتس دعوا ربي سبحانه وتعالى، البيئتس تفاجأوا لاون، البيئتس تزموا لاون يتعطن ربي سبحانه وتعالى. فالحمد لله هذه الأيام أيام عطلة لأبنائنا. ففكر بدي قبل يعني توت فكر جمعية الإصلاح رب دي بارك ديسن في هذه الأيام كيف نحس بعضنا تحسيس أجازة طمطو تزعلو كبزان أنسن نشين دمانايو بتا مطالب السجنة فنحس يقن ضرر اللي يتعمى. وهي يعني هذه القادورات هذه الردومات والقادورات والدوامانو نشين أمة الطهر أمة النظافة أمة الإيمان أمة الطيب ليس أمة الوسخ. الوسخ تبريد الشياطين، الوسخ نداين، الوسخ وسيط سخسخ الدينس شين الدين مبني قاع النظافة. كان نظر يوميا الحمد لله لكان طهر إيماننا نتوضى باش كان نظر. فلهذا بهذه المناسبة أنسي ولبسي هذا الموضوع كيف عدد أولادنا إن شاء الله دون ضيفنا. فنتعاون أن معاونكم أنفخص لنا نية أنفخص الماديات أدنس حضرتنا ربي سبحانه وتعالى أدنس حضر بالله يسجو ما نقل المصير أبدي محتوم لاش حدادي بن عسيس مدام التامن صلغير أن نجم أن نبدل سيرتنا من الحسن إلى الأحسن. فنشين أمة الغيب لسو جمانا ملك الموت رباني تبت، لسو جمانا غنيل، لسو جمانا محشر، لسو جمانا ميزان سيرات، وكذلك دارين جنة أم نار رباني جمال أهل النعيم. فقنا حد مين فكر مراحله تخاد بدانتو القدينة قدمنا النزل قدمنا نخدم قليل قدمنا نجتهد النزل قليل من البريان تحكم من البريان التوت قلعة وامن العد فديد من الجزائر ولا الوهر عشاء ولا غدا من العمرة ولا الحج كراتن شلاطة القارص كمل من الأخرة أنزوصل الأخرة نشل كراتنا النزل أزل عمرك كل ما لدي كمل كسل سنية قعنا النزل توت قليل بالتيفات قري طفاء ألا عادي حلم أدي عاودة دي سبحوة سبيحة يعادي شكل حد غاز فرصة العمر فرصة ذهبية أن شيكان دردي مسلمن رباني تبت في الجنة طياش في الجنة بطل لكان مغفل السيس جهنم سريال مدنز قوانس توداين سريال دعاون الشر سريال مدنز قوانس الجنة قرات ويبطل الشيطان وعيذ بالله ليه بدان غابرين مشينا ربي سبحانه وتعالى عدو نشتان جيم الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. سوى لنني الزهل يكسب الجنة إماطة الأذى عن الطريق. ومن شعب الإيمان أدناها إماطة الأذى عن الطريق. من الإيمان يقول حد يعني يتسلمون الكرس وبريد، هذا مؤمن لديس الإيمان. فكان في زمن المادة، زمن الشهوات، قلنا الزمن تتغال مادة صروح، عاد كثير من الناس جور نسلم مادة التنتين الأخرت مشي الحق أنا ما منتتي لغنى قنوزور يحلو قنوزور الطهرين قنوزور الجود نربط نرحم مشي ثلاثة أغني حاسب اليوم القيامة، أغني حاسب ربي سبحانه وتعالى، أغني حاسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أغني حاسب الجدودنا. تلقى النبتة نبدل، تلقى النبتة نستفسد أن يتجين واسي سبحانه. في الحق غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيكلوا. في زمن السن أول شيء بنادم بشري الجم يعمل الصالحات لازم هذه قوى الإيمانس، هذه السن لا يقن حديث رقابيت عند ربي سبحانه وتعالى. نعم ما كده بنادم إلا مع شكل قناص ربي سبحانه وتعالى، قريب سميع عليم بصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، أقرب من حبل الوريد، ما تمدون لي غزلاتش ربي لا غزلاتش، ما تأبلوزوا لي غزلاتش لا غزلاتش حضر ولادم لا غزلاتش ربي سبحانه وتعالى، ما تلعستوا لي تغزلاتش ربي لا غزلاتش. قعد نغفل ربي لي غفر سبحانه وتعالى، وربي لي غفر سبحانه وتعالى بلا المبدأ دجنا الله أكبر ويتنجم الدنيا يرتكب معصية. ماشي إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق، وحين يسرق وهو مؤمن، واللي بكل حد يقول مؤمن يسرق، واللي ممكن يقول حد مؤمن يزني، واللي ممكن يقول مؤمن يعني يجعل معاصي. دقيقتني لا شخص الإيمان لا الشخص باللي ربي لي غزري كنا بدست حضر العظمة ربي سبحانه وتعالى، الكبرياء ربي سبحانه وتعالى، الجبروت ربي سبحانه وتعالى، هذه جمد ختنا هذه جمد لقد قتقيقتني أتشلل أتي باراليزا أتي بلوكا أسي بلوكا حاشاك البولس أسي بلوكا الريكس أسي تسلت الفيزيبل الفهم تتيش بدو. ولكن الله يمهل ولا يهمل، الله أرحم الراحمين. ساعة صار بيت توينا بعض الله مرت هي وتولهت وسيلة غصل بصيرت وغصل النور ليتحسها وسيلة سيعمى وليتحس ماشي لغنو الطاكسي غنو طابلو دبور يبتا طابلو دبور مش كان فروجيس يقل مسلسلنا طابلو دبور يقالاش الحالة الكروسة ميلا دادالي يجور بلا دورة توله بلا دازقوة بد ما تيش على زقوة طفت كونتاك بد نقدا العد كل الموتور نشي لحياتنا من نجد زقوة يشعل من نشي ليشعل زقوة من حياتنا في الإيمان في المعاملات في المعاشرات في الأخلاق ممكن إلى درجة هذه فخس الملت هذه كفرس ربي سبحانه وتعالى وني وجه يشعل زقوة يشغل زقوة كل الموتور يحرك كلش. فلهذا اسمه وقفات يزمن بدا توات ستولا كان لفانقلاني كان فيه نهاية السنة بل زوايا نهاية السنة بالنسبة يمسلم لازم نقوم لازم نقوم بتلا كان بخير هنستمر بتا خاطي هنقيم نستعرف نغير نشي التغيير بتا عندو لربي سبحانه وتعالى عندو لربي فقط خذت توات وغني حفظ غير ربي سبحانه وتعالى وغني تعزي غير ربي سبحانه وتعالى وغني تشمر غير ربي سبحانه وتعالى. فمن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة السنة الشمر البعيسة وعلوان الشمر باب حمد نغم شمر نشمي طامت وتكتسليد والله ومن فعق العمل النم اختناني لني ولتقيم عشرة هروات لا تعشيرتك لا حدتك لا ريالتك لا لزينتك كل شتس التس ديوان من ربي سيزي نحل قندورة نحل قطيفة نحل خاتم تسس راويل تستقاشير تس كلش جاس القطن واللونن تجلس أرخص ثياب عند الكفن، طرف نكتان صلحة صدري وين؟ لا القفالي دوري ولا القفالي البلاستيك، تدري وين؟ بس النبخور كليانيل ممكن الكفن والتيويت. إلا ديت الكفن حب راسك الحمد لله، إلا واسي الكفن نشي الشيت دليروكا الشيت الحوت، إلا واسي الكفن وتيوين يحرك الطيارة يقص يحرك، والفي من البات هذا يخسر ولا بات هذا يسو، نسأل الله العافية. فيقن حد ميز سمت يسو جومس آذين، وإن شاء الله ربي يجسو شرط الخير والو أدعى دغن الخير ربي يجسو شرط التفاح سوس التفاح لشغ السعدان لشغ ستجلت ديس غير التفاح، أزنا صدغة أشوش التفاح، أزنا سبشمق أشوش التفاح، أديس مكرب أسوش التفاح، أديس مولشي أسوش التفاح، ربنا أسوش التفاح. الخير الخير الخير الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا إله إلا الله، والله يتس حضر بنادم ليتو ذي قيمة تغرت بالتنجر يا ربي تكرمتي تخلق دي الأمتو أمة محبوبة أمة مرحومة أمة الله عطاها معطى الأنبياء وسلمت آخر أمة، أصغر أمة في العمر وأول أمة تحاسب وتدخل الجنة، ربانج من أهلها. فبالله حد أول شيء أصل باقاش أولس إن شاء الله يجتهد في الصالحات، ومن الصالحات نظافة شوارعنا. يزمن نظفة توت، ما هي الأسباب السوداء ضموني؟ الأنانية، المادة، ضعف الإيمان، ضعف اليقين، الكبر. لا نريد النصيحة، والكل يردم ما تسلنيش قاعدة نكلين يزيد تاكر ناكر نشو الغس غد عاد الكلوار نمكردن يوم القيامة، والغس غد عاد الكلوار نضالمين يوم القيامة، والعس غد عاد الكلوار المفسدين يوم القيامة. خصال على الكلوار الرواق المحمد وصل الصحابة ضمن عليهم التابعين رحمة الله عليهم نجدودنا ربطنا رحم. إلا إن ديسنا ربي سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ربهم جاءت نتبع في أخلاقهم في عبادتهم في حياتهم. فأول شنتوا بربي سبحانه وتعالى أن نظافة شوارعنا من الدين ليس أور خاد الدين غير تزلت غير زومي غير تشاشي تملات والو، الدين سيلوتو الدين كامل. فكان نسلي معروف في هذا الحديث من المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة وأعمال كل ولكن يظلم يفسد يستفسد ينتهك الحرمات المدن يوم القيامة العمل سكورفي هذا يتقدم الصالحات المدن أتقدم الصالحات ما عندي ما نعطيك دوك عطي لي التيهودي نتاعك هادي دولوني فاسقوني صالح ربي نجي من المفلسين ربي نجي من الفائزين. فكل حد شاد يستوعبتوني دا وحدي هذا تعكيتو لنا لمن يضعف حس الاخر تضعف بلي نمت اللي كانت شكا هذا كان تحس نغزر البرودت امنيتو توقبا لزافر الموبيل أمني تتوقبا ولو القصحن الدمعة تلاشي تتطاون تقصحنت دون تكركر تربع ولون الغفلة كما ورد في الأثر جفاوة العين من قساوة القلب وقساوة القلب من ضعف الإيمان وضعف الإيمان من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كله خطيئة. فأول شيء ربعني وفأغني فهم أدنى والنية إن شاء الله كيف نجيك المظهر دون ضيف في مدينتنا. فأنينا مهمة سنسي والديس هاد القمامة ضابر عيب علينا عيب عليك ابن آدم القمامة تش التعادي غزلتي قنحل التعادي ويد تسني تش من الحلال القوضيان دي غوجي الوسخ ماذا بك أدنت استر مصر الله استر مصر الله ممكن يكون حاسود نصلى الله العافية شمر دي قد الله يبارك تجرع الديسك نقنو منون لو سمت تبختر شوفوني ربطنا رحمة بكريت تغطى الجنة قد ينس انت شكرتنك التان تغطى انت سوحاول لاش غستغطى دي جحاول اما راش مولك تمنون طامون لعرضي ما نسمعس اذا يضرب هالك عين تحست اتشت الضره شو العيد بالله أسطر القضيان تسطرت وتسبيان إلا قل لي إلا وسيل الشغرس فكيف حشاكم الخمواجي وكذب ليكم أتسطرق وجار خاصة انت الدارت خاصة انت مطوط بتزب لي من تدارت تمطوط انت الدارت وباللي هي مسخة خاطر ركزت انت الدارت مما متم ممن يغولت ممن العرس ممن لسعالي الديباين يمين تورتس السيق يمين تورتس ونتعيد نشي نتسكرا يالا نشي تسكرا نشي ندهمي ربا وش ادهمي وجي يالا نشي حملة لما بعد نتدارين حملة قلت بسخقاع كل شي تفوحا مني سليدان مكتا ودي قنضف هذي جدنقال هتلقي التغاز تلمو الوسخ ترباتي بوسبوسي نتدارت مني تربي غردين مجموعة من الحيوانات للتعاشة تدارتني حتى بعد الرجال وسين الدفيدات البين خصنا الطلق انت زنان سنني لوسخ نكره لوسخ نكره ما كانش ولي تبد معايا ما كانش لوسخ شلو جيت طبعتنا لوسخو يعاد كيف ننظف قماماتنا فقممت كيف تعاد في أكياس كل شيء موفر مرة ممكن تقدر يصرف الملايين في ما لا يعني الطوط في القمامة لشخص ولا يعني ولا وزيب الذي جس القمامة نزوى بعض الدول في الخارج نتعجب التفت في القمامة كذا النوع يقولون شكل نديس البلاستيك النيرو يقولون شكل نديس النزل بطاط نزل يقولون شكل لنديس الكارتون يقولون شكل لنديس أين لن واللي صلح فكل حد يتاوي أين لن مختصيس كل شيء تقول له خدام فكيف قومامته أنت واللي هسيس أتنش في أكياس ودنسوا فوقتد أدس رجال النظافة باش نمر ديسن رجال النظافة أدسن نوت بوز اللوف نوت الحوت نسوف خطد الغلاد كمل مع بتا مع الوراقين خالة صلى العافية عيب عار الدسني ما يمشي نضجاد يديروا فوضى غزوة في الشارع غبشت غزد الله الله يوريك ما يتسو الجملة شان ندفق لذات رجال النظافة عيب علينا أتوت الدين الإسلام ذو المظهر ربنا يصلح المظهر النظر جاجنا وجي غير جاجنا ولاد المولاد ذو المظهر النظر تتفذيك تدار تلقيت موسخين والتزال هذا سديد أسخسخ أنت دارت مدين مدين موسخين موسخين تتنحلال غرسن بالصح موسخين أتوامن دون ضيفن تتنحلوف نزل العافية يا ربي واش نضافت وكذلك هاد القمامة هاد نشوف د الوقت نواسر رجال النظافة رجال النظافة نتسكر الصوت نسنسينا كنتسكر لبعض الغافلين سوا رجال النظافة يعتز حتى تمتاول تدز البدونس هادي قيم البدونية علاش علاش نربى طروانا سوا غاويوال دوق يدوق الديس الأمر ونستسير تروانا إلى دار اشتارا وليستوفى الزبل الغلاد إلى دار اشتارا وليتشغل بيدون وامن سيمين تورتس فبتا يخص يخص الجند لك الأرض خاطن شمر كذلك تسارت وانت والهديس قارش دلالي ورت الهبال يغب الوالدين ما لحسن تروانصن سد دلال خاصة يدمم دل لاراس دل لاراس لاباس لاباس وشسان يخص يدو الغفص فنحذر توت فهذه القومة ما سنغزر الشيء المهم حتى وتفكى ما سنغولاد النقل أن نحترم غولاد النقل وكذا كان نعاون ضافتني غلادنا كل كولي كنحض ربادي قبل الدي فالي من تورتس هذيك الكريسي من تورتس أطنف سنفت. وهذا الأمر ننظف سبحان الله وسيخدم المجتمع وسيتنظف وسيكنس ربا سيورتك صفة غالية ربانتوش صفة الإخلاص هذه يزديس التواضع هذه يزديس الإنابة هذه عدم تواضع تغاتوا بكري نغزر باطن رحمة أصحاب النظافة غرم غرسنا نشيت ننتيزيت ليجروا ليكنس يعاد كيف ننظف كل ند السبب إلا نجي الفوضى في هذه القمامات أتنتس. وكذلك نشكر أصحاب النظافة نكرم أصحاب النظافة في الحقيقة كل يوم دفنك الفطور كتدات أنخلصوني لنا أنخلص دعوة الخير والدينا ويجي نسحمق يتنداز حمق وكذلك يقن حد غسي يقن يكتلبيلة النوسخ يا حبيبي تني خصوصي شمرتها وتتشتين وش هنسمس إلا واسد ترقيد ما شاء الله جوان نتوايا الجنرال غرس الردمس غرس الوسخ النهويرس كملس ليك لياس نسحاب النظافة فموجود الغش حتى في القمامة مع القمامة كملا سردم هدي الصدار قسمني ننظف هل توجد تغنتني باش كداش مرضي سردان ردك الصحة شو الكاميتا تتكليت بهراوة خاتم على القمامة والتغشة وتكون أناني تغوجب التتعم ما يهمش لا نشن خاطي شدي مسلما الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل الحديث لا تكونوا إمعا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا خاطي تلمون قاعدة همتها إذا عمتها أنت أبدا فربعني وفقا نظفت الدارين ننظف في غلادنا كل يقن السجن غادي يكون قدوة يقن واسي يقن يزواد يخطب يكت سمع يزواد يغزر يكت الدارت أسني يزن باش كاد يخطب يبدأ يدور الحوم تني هذي غزر يواس هذي غزر يدير لي توزن يقن واسي يزواد ينير قداما فغن حاشك لابوبا لغلال يمين تورت يخلط إنا لأنه ماشي لا يخلط يمين تورت نسن لا يخلط جاش نسن السماح دي تزيوته يتساس ربي سولس يروي الهاربا وندي قل ما تالبرك فاربعني نضفت الدار النغد ولاو النغد غلاد النغد فكلنا نتعاون على هذا الأمر إن شاء الله ماما مو غلادنا ضد النوار ديز الياسمين كل حد سجنا دي نكليق النوار كل حد سجنا دي كنق الياسمين أتبكي رباطنا الحمد وغنتي جمي وين كنت جمي ديس الليمت الليمت ديس يقن السير عجيب طبيا صحيا واحد الحياة تغطي جميوين هندو البركة هندو الغيرة موني يزقواس نزوان كيف هذا عدت من يتنقود ومن دبس المن دبس المن أدي صبراني يتأثر يتأثر سلما انضرت من يتنق فكلنا مسؤولين وكذلك الأمر الثاني ردومة ردومة المنكر يبني فيلا تاع مليار ويلوح يردم في الواد تدرتني يتنسق يتعصى المصو هامي يعوجداني هامي ولي بنترداني هامي داني مرد مسه والتهمي اكلي والسانو دالا نتصفان احباسي مالا نتصفان وحتى تغزرم والسند الكماين انتبين ازرار صح عليكم مبيت دا وحدي كليني ادي سردم نقلنا البلاتري يقلوا فاياج نتمشن من البلاتر يمارو لدين من هذا الشيء من هذا الشهر مع الهمو من هذا الشهر مع العنادو مع تغنانتو مع الكبرو ولا تحمل تنجم لا لا دارت ولا نشنين ولا نشمعيات ولا تحمل تنجم بالتوجه دقل دقل لي من ربي دقل خوف من الله بالتوجه نقود يا ربي لحد وقت نجم ولنفع لي عساسا لا الحكومة ولا فعل حد ربا غني هذا نقود يا ربي غنط في الواد النقل أنا نغزب سني جدا من الودن طروان نغذر عندي زونضيف أني شور دي زونضيف أدي سنامي نغذر زونضيف وأنا وجه نغذر البركة تباركة كان قد والسانو داين الواد تيز داين تيز داين الواد سبحان الله ستيز داين الحوشة تكي الواد تخمدا بيها أدي زيك حدا تنتشمر لكن ونيو باتا يود ربي حدك ليت نتخايا أتلي الشهر شهرين ثلاثة هم العون من أدل الناس في طرقاتهم أتوات أتعج مدبدب أتعج في قلق أتعج في ضنك ربي شي دبدب ربي شي العم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لازم توتنا للنيفو نترفع نتثقف نشينو كمجتمع توغزري مانا متحضرين الواد ديالها يتنظف يمارو يمارو يحوفارني لان بنسازرا الذي سلفاياج يمارو البلاتريا من ما تكلي اتكلا الجنير زوج نضجير هذه قلان ام لا لا تقلم قلو جنة غزر ربي بعد اش داسنت الفاتورة يا مول الكامل يا مول الدنبال ديرك الفاتورة اش داسنت شو التفيقية خاطرك التعميد دعاون الشر مسلمن سربي الوادون العرش الواد مسلمن يغولاد مسلمن وجنت التل إفلانة تتجنرد نتشكارين كولوار أديس الكاميو ضد جرد شمون تشكارين جي كولوار أدي الكاميو في الحقيقة يردم ويتفال وغلال خاصة تمدينت أتي الجن رباط نحفظ جين الواد جين لتراس لتراس نوامر واحد زوج ثلاثة نوامر الروج كل يقني كري الدم يقن النوامر ديس الكامل ديس لي باش كادي سندر الردمس اتي الزندون ديفن يقول اتي الزندون ديفن رباط نحفظ ونزقوا بعيد ونزقوا لا الله سويس ولا الله المان ولا الماليزيا النزوالة تيز جن بان بانيش الجاتينة ديت مالنا دات عميتنا أنا غزر نضافت روح دور تمدين تروح أنا وترون سيرتوا أبني ولا أبني نجديد أترقد النوار الزجر تروان صندون ضيفن حلون إذا من صندافت مش تقاطون زارت واسي ولسي الدر يدر عدي اسم ممس واسي ولسي يموت يموت عدي اسم ممس سيو التالى قرب وليس رباني فهم فهي أصحاب البنيان والسالة تدار تزدعو الشر إلا واسموني بنا أنسوا الحفاد 10 سنين يبنى كل يوم خليت لك الجيران تيزنا المحرومات مش كدير نتلنج لا تنشر طايرين ويلو يبنى تسو الحفات قوت عقوت رد مسير سوا غلاد السيد شبشك عولات شمرة وحبيبي نون ما تحطوش رد متشي وضيات الدارين يوضي لي بار بريز يوضي لها المنكر مدنا ندعونا نتصحصحن اتقوا الله توات الجرد مجاج الكاميو السد تشمرت وجاج الكاميو تروطوار خاطي النتش القدرو خاطي النتش وتحاسب امام الله السوك السوالة تسليم داني دي غانب الجاري فاسم رباش يحاسب قطرة قطرة والفيلا هذه ما تديهاش لقبرك ربا غنيه ذا توات قضية الردم ان توله صحاب لك مين الدم بارت كنت خالص باش كتكلي دردم اش نابوه روا وجعتك صحات كل الويدان العرش وكل لا يتصح صغفك قد الله يزدك الفيضان يالي بسبب الوادي توردم جميع وتوادن صحيفتك ماشي دوسوا الفيضان والعيد بالله الإزوان رباغني فهم توت يوعدك نصي والكلارينة تبين كذلك السكت مصايب احرك الزوابي حاجاكم بلكوني شعل تفاوت الزوبيت دي غرب بس يشعل تفاوت انيلس بلك دارشتو منش صحاب اللازم يغميتن منش بورصة تراوات لوند في نهارهم يغميتن يا حرام مدن صلى رحمة ربي يا حرام مدن صلى رحمة مدن صلى ربي سبحانه وتعالى تمدين تانتون لها المركة تدخخن تخاخن ست مشيدي وين تداري ربي سبحانه وتعالى دبورغ الشباب مقصودة خاتم مقصودة كلهم يويلهم يوم القيامة بالسين مسمس لا تشعل ديس ود البلاستيكوني نصلى العافية ونشعل الزواب ونشعل أبدا ده حرام حتى البيدون تدارت سوى شعل إلا واسي مريض أشين بيدون القمامة تيكو تشعلقتها منيت بس هذه البلاستيك لذي الزاوية انت مطلطتش هم يزاوية مارو يسلات خاطر كل زوابي تفتح تو بكري باطن تير حمدي دمان ماتن زاوية سنتك سكرامت دفننت تيرس وتبين قع إمارو يتفل مرتد تبجني وين أسلت نوزار ولتنفع لزيت الزيتون لزيت نوسن الهن خاطر دعاول الشرك ترنت رباد الحمد من ماتنا توبك لتك التوسات 70 عام زاوي كسرتها مورت دابرشان تجيس الدغ الحنية تجيس الدغ زيت الزيتون مع سيجدي كانوا عايشين كانوا عاشين اش كان عاش حياة الفوضى واللي ندوق الحياة من غبدا نمام المؤمن فيه السكينة فيه الهدوء فيه اللباقة شيكوشي سريعا انت تمشي دا فط انتفق فط كل شيء دا قرمت زبالو خدام فط انتوطات فط انتبتات فط بلا الهدوء بلا رياح انظم الحياة ما توات نجعل برنامج ادي كل ذي حق حقه يعد لي هذا قضية الردم في الحقيقة تروتوارني تصلحت وكل الثانية لاحظتني لن تواري انتغفت يوم القيامة صلحة دابريت سيمسلما والكلي ردم أغلاد والكلي بما يخص آخر من داني أن نظم الحياة أن نغزر الواد وكيف دي عديز النوامر مريقلين ونقودي ربي سبحانه وتعالى أدي السير فيلا الكارلاج لدلدوصول بنتورة ملايين أدي شح باش كادي خلص الكاميو أساور الدمس يقني الجو فيلا يسغد الدامبر يسغد الدامبر يسغدين باش كاسي كلي الردمس الوال الدامبر وجو لانس باب انت الدارت يوض قاعد جيتني بصحي مسلمان تصحى صحى نفس بالك كده في الفيلاس أدري قال جنون السجوم أدري قال تيبي وتنتي ولا خبط انتي أضافونسيا عمرني أقمد عمرني دعاوني مسلما ربا غني هدا ونسي اسمنا ونصطف أن قد يا ربي فنحضر في هذا الردم وكذلك يحفر بريدن ساعة ساعة جني قل لي على نشينين لا كان عولا نجل قدروا بريدو على مدة عام على مدة 4 شهور إيوا ويخصاد استقضع كل شعبة ويخصنا دي مرغ ويخصنا دي بيجدي أترقي دوالو يقنسن نتنين استقضع القدروا سوس ولا تجن تيف تيفني باش كذا نترسانت أديس ويسكضع الجعبت نتشرت سيدس شامس كلا القدروا أضماني زوايا أدي عادي ما دي سيقن السوكو الزيني خاطر أضماني زوايا يشتسي والإمام هذا الكتر والقبل نصيحة من الكبر والس لا نشنو مت النصيحة لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة يسعدك وجد بين العيوبك إن أصبرك الله فيك التوبة يا ربي سبحانه الدولة قبل الشد بالتوك ويغسيس أنيل بلاخة والعجب الله لهذا قضية نردن نحوفاري بريدن وكم وكم نمس من وضان الرزن كم من معتوبين الناس ما يترزن شي نحفرني يعني ذرات زبط سلامة يوم القيامة دارني كي داير مسكين الرز هبت دا وسار من المادة جبرا وسار دا وسار تو مسكين تزور الرحيم تو تقصد السيس تو تزقات مجيدة زركعتين تبلوكتت تجي تباراليزي أنشانس بسبب حفيرت وتنجبات داير وغيش نشكات نسيما سكلارت لأن نيتو تخذاني وكل وجه غير شنين ولا دي سونتربرونور ولا المقاولين أتقولني ربي ولا المؤسسة وكل كولي قن يعني هذا الكلام كولي قن دي هذا وتصرع ولا دي بجاري فصل ربي فربغني هذا في قضية يحوفاء أتبكي ربطني رحم قصبني غولاد للغابة يغويا أغيولي جوت سليزة تك تك تك تك تك تك تك تك أتين تكدي غولاد من روما مقصب أضغى مريقل يغوي ألف كرنديس فاربانو شاء أريقلني غولادنا كذلك وتنسف السيد قدال الله دبنادن يقاش اختلاف ويتقنشرا أخدم ترد والجوسي المقاولة دي رشتي الوالدين تلانا لنا الجنوران ربا جرح مثل والدينك شتياني تلا محتاج لزمان نسمنشني أمتو نتويزا لأمتنا الخير بتتفان لا بوليتيك لا لانيت همون الجي سو جمال الجن يقلوا سي تلقي تدار تشتق سو جمال الجن انا شتوطا اشتر ظلم لا دغشتي رباني فهم فانا ادنت ان شاء الله قنشق الناس الحياه الجمعويه تويزا اثنين ربي سبحانه وتعالى عزمغ الحديث ودا وحدي انسل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يبشر واسي يخدم المجتمع واسي يخدم الخير يقل الخير دز علوك ليبشر نغسس الرسول صلى الله عليه وسلم اندعو الغرس في الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله تعالى الناس يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوقع ربي يخسيت وجهه إن أحب الناس الله تعالى الله أكبر أنفعهم للناس ربان سيسن وحب الأعمال الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربته أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي الرسول قصص ما أذي جورك الحاج لقني مسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني في مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ما تنتفض غبشة تقول لك طاف وتواما هم تزود أتصوت التبجل تزود مخدامت أتزود العرست هروح لدارتي ناس ثلاث فلول جعبت إياه والناويغ اتشرت والو على بلوش روح العناية جول ليتنقمر همت نقمران روح المسؤولين شتاد زويد ونا دي زوا عشرة زوا عشرين زوان أدي ستخدم روح أما لن غلاد جلا فويت رباني فهم وكذلك سيد لافويت أترقد حاشك الرقارات يقول واش لافويت من الرقار بتا نوفو نوفو الرقار يقول لك نسيك الحيوان تموت اسيك تغاط أتشمر للواد التكليبة والستشار يرعى الرقار يدك تغاط يدي لجعوب حبسنت الزيقو يتنبع نجا استغلال مدن تسخسخن بور سترار نديس واحد المصايب منش ليش شمروني الجرائم الكونت اسند المسؤولين زوان نجعب والفيمن رحية ارعان الروغار نقال بوف ونجمن قنن دنقال وسند لي بومبي قنن نقال باش كنجمن صفان كل حد خقال نزوليت لي بومبي ناس غادي تخدم منا ولا نصفان شي فتش غادي تخدم منا البلدية غادي تخدم منا يا ويل ونيو بتلنا نيتو يقول ماذا يتصفى حاجك ليكو يتصفى الرقاص الدارس تبع النعس تبع ملك اللي أصفاص تيرس من الرعد تيرس أتوت العاد نستاع لحالي دوم ونسيمت الانتصارة أشهد قال الحالة ندول تيرسينو ونسيمت الدنيت هذيك اللي زيقو هات هذي قناص لاحظ ونيد الدين ونيد التمجيدة ربنا يرحم إن شاء الله فنتعاون توت أن نقبل نصيحة نبادر إن شاء الله نيجور وأن نختم كذلك التجار يا تجار ربنا وش الأمانة وش الصدق يتقوا الله يكلم مدن الشوارع مدن يقيم ديال كشوات تصلح دابري شري التحنوت نغط شري الدغلل يقول التواصلح ترتوارا توبين ياسي ولا شيني قاعد تتجا نام تشي والتجا تشي قد يا ربي والتجا والتبي روح خلص قاعد مسلمن روح سامح قاعد مسلمن فكلنا مسؤولين كان دين كانت سلة يمارو تيزدك تسلة تمطوط إيه ناسي ورجاز النم والتبي تروتوا عاون رجاز النم نصيحة ربي النبع العود بن الشرشيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمن بالله ربنا يرحم إن شاء الله. نختم في الأخير رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ربنا توبة نصوح أن توب يا ربي بت من شروط التوبة أن نقلع من هذه المظالم ندول بعضنا نقبل النصيحة نعيش حياة النظافة حياة البيئة الصالحة. يقولوا استغ الإمارات يكون تكليد ورقة من ميتش معاش كروسة يكليد يقنش عاش كروسة بروسي 500 درهم 500 درهم ووت الدرهم 28 نق تخطف من ميتش لترى الجنينيت ينتف تفرت نغي ينتفي قبل نوار 500 درهم بورخص نسنوالو لا يقنوبي لا يقنو انتاف انسترامو بعضانا إلا تجرس كروسة ما شاء الله سيفليو كروسة كي دايرة ليست البنان وف اكلي سينا اكلي هذا حيوانات هذا ماش بني يدم في كروسة الشبابك تقايت سيرس شتن تشكرت ابدا الساعة سينور ما لديك لي خاطر ولا داخل لديك لي مني اتجقو مامت يقن سنة منور لبس به هذا زوال الجزائر إلا يتتبرد لابد أن تجر مع بوك الدادياو لذا قلت الفياس إش سخد البانة أنا تسيدي مخلوفه وتمسمن بدي قلت بوك الداد والجر معاس يقلنا شينا طواتي تشتنا طواتي قلنا الشي وطواتا قاع واتسمعي إحنا أمة السخاء أمة الإكرام رسول الله قال يطعموا الطعام وافشوا السلام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام ربنا السخاء والحمد لله كان أمة السخاء بدوا مغفنا الممتوى التبعيت ودخني الشادو كليس الكارو هذا يعني دي قنيف ولدان يعني حقات البنادم يسوطس النفوس. ربنا يرحم أن نختم سكتوني البنان أرجى زموت بسبب التفرات يعقب البنان يزلق يغوتيتي المخص يجس ربي السبب لجلس يمار الكوت منايو يوم القيامة. ربعنا رحمه إن شاء الله عندنا ونيت إن شاء الله توات نتواضعي بعضانا نضفي أولادنا إن شاء الله تلوتا مديتنا إن شاء الله ماشي توتوات كار يقني وضي الناي يتلقب تغير ديت تسميس كعبة الجزائر. لكان تسمى كعبة الجزائر توات الناس يكلمة تلشغ تريان 17 جل عمرات روح تغير ديت جل عمر تغير ديت هذه جل عمر الزوابي هذه جل عمر الردومان هذه جل عمر مع الدخان الزوابي. ان شاء الله ديسات جل عمر ان شاء الله مع النوار ان شاء الله ربنا يجد النوار ان شاء الله ربنا ينظف لنا ينظف اولادنا والله اعلم. استغفر الله العظيم وتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم لك الحمد والشكر جميعا نعمك الظاهره والباطنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا ليوم الدين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسلما ميتا الا رحمته ولا مسافرا كتب سلامته ولا ولدا اصلحته ولا طالب علم الا ارشدته ولا داعيا في سبيلك الا نصرته ولا ضالا الا هديته. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من نفاق وطهر السنتنا من كذب وطهر عيوننا من خيانه وطهر اعمالنا من الرياء وطهر اموالنا من الربا وطهر ونظف شوارعنا يا ربي ونظف بيوتنا ونظف يا ربي مسالك وديتنا واجعل بلدنا طاهرا مطهرا وقدوه لامه محمد اجمعين الجزاء والكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بالعالمين.